الشواد دول اقسم بالله يكسروا الدنيا كلها. قناه يلا افراح الشواد دول خلي بالك الفرح كله مستنيهم عشان تبقى عارفه سرك اللي قلته لصاحبك. سرك اللي قلته لصاحبك حصريا على موقع مهرجانات.com. سمعني سقف عليها رجالة لنجمة العالم كله ونجمة الوطن العربي دنيا الألفي وصانع البهجة العالمي عبد السلام. اللي يحب عبد السلام يقول ايه؟ عايزين الكلام ده من الأول؟ الكلام ده من الأول يا رجالة؟ طب اللي عايز الكلام ده تاني يرفع ايده وسمعني سقف عليها. يا دودو بالراحة على الأرض، الأرض مش بتاعتنا. اللي معاه الليزر بقى يابا يابا ولا يلا افراح حصريا على موقع مهرجانات.com. عبد السلام دنيا الالفي دنيا الالفي يا مارو حبيبي يا مارو صانع البلد وابو الزغاليل. لفت دماغي وقلبي تاني قناة يلا أفراح. حصرياً على موقع مارادونا دوت كوم. قالوا لي تسيبت قلبنا وتعمل أكتر من كده. نزلت دموع من عيني قلقت من الطيبة اللي فيا. ما بقتش عارف أنا عايزة شوية دول على السقف يا رجالة. وحياة أمك لا تسقى وحياة الغالية تسقى. وحياة أمك لا تسقى وحياة الغالية تسقى. الدنيا جرحة ومتسايبة ناس كتير متعصبة. شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسرسبة. لفت دماغ وقلبي تاب يا ترى اللي جاي اسمع دول بقى.